الوجه الثاني: حكم الدخان والغناء والأدلة لذلك. السؤال: يدعي بعض الناس بأن الغناء والدخان ليس بحرام لعدم ورود نص صريح في القرآن. الجواب: أما مسألة الغناء فليس حراما إلا إذا كان موضعه سافلا، أو إذا قرن بآلات الموسيقى أو غيرها من آلات اللهو، فيكون حراما لما اقترن به أو لموضوعه السافل. وأما الغناء عن على الأعمال وحداء الإبل، وأما الغناء على الأعمال وحداء الإبل وما أشبه ذلك فليس بحرام. وأما الدخان فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرما أو الحكم عليه بالتحريم أن يكون منصوصا عليه بعينه، لأن الإسلام دين عام لجميع الناس إلى يوم القيامة، والجزئيات التي تحدث لا يمكن للناس الإحاطة بها، بل الجزئيات التي تحدث لا يمكن أن تذكر لكل الناس في زمن التنزيل وهم لا يدرون عنها شيئا. ومن المعلوم أن الدخان إنما حدث في الأزمنة المتأخرة، ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة تتضمن قواعد عامة يدخل فيها ما شاء الله سبحانه من الجزئيات التي يعرفها أهل العلم. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، في الصفحتين 14 و15، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تفضيل أحد الأبناء على الآخر. السؤال: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟ الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الهامش: متفق على صحته، رواه البخاري في الهبة رقم 2587، ومسلم في الهبات رقم الجزء 13 رقم 1623. انتهى الهامش. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك. الهامش: فتاوى المرأة، في الصفحة رقم 101، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين: وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم، وجنبنا جميعا طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية، وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تجيز التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة. وهذا أمر خطير، لأن فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمره، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهماتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب،

وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله، وأن يكف عما حرمه الله ورسوله، ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم. وعلى المسلم الناصح لنفسه الذي يريد لها الخير والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد، لأن المساهمة فيها أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد كل ذلك من المعاملات الربوية ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. فاتق الله يا عبد الله وانجو بنفسك، ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان، ولا بكثرة المتعاملين معها، فإن ذلك ليس دليلا على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سورة الأنعام الآية 16 بعد 100. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لما أنعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله وأغناهم بكثرة المال أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان حلالا أم كان حراما، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم. نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر. وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين مؤذن بحلول غضب الله ونقمته، وقد قال سبحانه محذرا ومنذرا من شؤم المعاصي والذنوب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، سورة الأنفال الآية 25. وإني أوجه نصيحتي إلى المسؤولين في الصحف المحلية خاصة وفي صحف البلاد الإسلامية عامة أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله المطهر في أي مجال من مجالات الحياة، كما أوصي الجهات المسؤولة بالتأكيد على رؤساء الصحف بألا ينشروا شيئا فيه مخالفة لدين الله وشرعه، ولا شك أن هذا أمر واجب عليهم وسيسألون عنه أمام الله إذا قصروا فيه، كما أوصي إخواني المسلمين عامة أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتفوا بما أحله الله ويحذروا ما حرمه الله، ولا يغتروا بما قد يكتب أو ينشر من فتاوى أو مقالات تجيز المساهمة في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد أو تقلل من سوء عاقبة ذلك، لأن هذه الفتاوى والمقالات لم تبنى على أدلة شرعية لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آراء الرجال وتأولاتهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من مضلات الفتن، والله المسؤول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شؤونهم الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يجنب الجميع طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش فتاوى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم العمل في مؤسسة الربوية كسائق أو حارس. السؤال: هل يجوز العمل في مؤسسة الربوية كسائق أو حارس؟ الجواب: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات الربوية يستلزم الرضا بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. الهامش رواه مسلم في المساقات رقم 1598. الهامش أيضا مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة رقم 369 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الزيادة في ثمن السلعة مع عدم الرغبة في شرائها. السؤال: في بعض الأحيان أزيد في ثمن السيارة وأنا لا أريدها ولكن أقصد من ذلك شيئا آخر، هل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ما هو الشيء الآخر الذي تريد؟ إذا كنت تزيد فيها لأنك رأيتها رخيصة فلما علت قيمتها تركتها فهذا لا بأس به، وأما إذا كنت تريد الإضرار بالمشترين أو تريد نفع البائع فإن هذا حرام لأنه من النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة الثانية والثالثة الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة وذلك عن طريق القرعة. السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعلن للجميع أن من يشتري من عندي سيارة يحصل على رقم ولمدة محدودة وبعدها يجعل سحب على هذه الأرقام، فالذي يسحب رقمه يحصل على جائزة قيمة وبذلك أرغب في بضاعتي ويكثر زبائني، أفتونا عن هذه الطريقة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا لا يجوز لأنه إما قمار أو شبيه به، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. والميسر هو القمار الذي يكون الداخل فيه بين غانم وغارم. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة 19 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الصدق في البيع والشراء. السؤال: بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذب ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي الشراء، وقد يحلفون بالله كذبا، دفعهم إلى هذا حب الكسب الوفير، فبماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ونحذرهم من الكذب لا سيما الكذب المتضمن لليمين الكاذبة وأكل أموال الناس بالباطل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الكذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2087 ومسلم في المساقات رقم 1606 بلفظ الحلف إلى آخره. انتهى الهامش. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على سلعته وهو كاذب، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الهامش رواه البخاري في الشهادات رقم 2669 و2670 ومسلم في الإيمان رقم 138. الهامش أيضا أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة 17 و18 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم القمار والميسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل. ولما كان هذا النوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته. رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار، فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سورة النساء الآيتان 29 و30. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان 90 و91. انتهى الهامش. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 41 و42 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم المساهمة في الشركات. السؤال: هل يجوز المساهمة في الشركات مثل شركة صافولة وشركة مكة وشركة سابك وشركة طيبة وغيرها من الشركات المساهمة؟ لأنه كثر الكلام بين الناس عن حكم ذلك، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. الجواب: سؤالكم عن المساهمة في الشركات مثل شركة صافولة ونحوها، نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين. القسم الأول أن تكون المساهمة في شركات ربوية أنشئت أصل للربا أخذا وإعطاء كالبنوك، فهذه لا تجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى. وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأتي لغيره من المعاصي التي دون الشرك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سورة البقرة الآية 78 و79 بعد 200. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم في المساقات رقم 1598. انتهى الهامش. القسم الثاني أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلا، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل شركة صافولة ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الهامش. رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص من بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها، لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا. الهامش كتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين في 21 من الشهر الرابع من عام 12400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط. السؤال: يقول السائل: كثر الحديث عن البيع بالتقسيط، نرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط. الجواب: البيع بالتقسيط معناه أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل يحل على فترات، والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وهو شراء بالتقسيط، تقسيط المبيع، لكن التقسيط المعروف بين الناس هو من الحيل على الربا، وله أمثلة منها: أولا أن يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي إلى تاجر ليست عنده ويقول إنه احتاج السيارة الفلانية، فيذهب التاجر ويشتريها ثم يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر، وهذه حيلة لا شك فيها، وذلك لأن التاجر إنما اشتراها من أجله ولم يشتريها من أجله رحمة به، ولكن من أجل كسب الزيادة، فكأنه أقرضه ثمنها بربا. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، والعبرة في الأمور بمقاصدها. ثانيا: أن بعض الناس يحتاج إلى بيت وليس عنده ثمنه، فيذهب إلى التاجر فيشتري البيت له ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلا، هذه أيضا حيلة على الربا، لأن التاجر لم يرد البيت، ولو عرض عليه بنصف القيمة ما اشتراه، ولكن إنما اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على هذا المحتاج. وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة أخرى بثمن ثم ينقض نصف الثمن أو ربعه أو أقل، وليس عنده ما يكمل به الثمن، فيذهب إلى التاجر ويقول: إني اشتريت السلعة الفلانية ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثر وليس عندي البقية، فيقول التاجر: أنا ذاهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه الثمن وأقسطه عليك بأكثر، وله صور أخرى. ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو ربا، وإن ظهر بصورة العقد الحلال، لأن الحيل لا تغير الأشياء، والحيل على محارم الله لا تزيدها إلا قبحا، لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة الخداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. انتهى. الهامش: هذا الحديث رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24، وانظر الإرواء رقم 1535. الهامش أيضا فتاوى معاصرة الصفحة رقم 52 و53، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم شراء أسهم البنوك وبيعها. القارئ ناصر عثمان الرشود من الخرج بعث إلينا يقول: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلا، هل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها، والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال

لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم يعني رئيسهم، وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. الهامش رواه البخاري في صحيحه في الإجارة رقم 2276 ومسلم في السلام رقم 2201، انتهى الهامش. ولم ينكر عليهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الهامش رواه البخاري في الصحيح في الطب رقم 5737، انتهى الهامش. فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجر على التعليم كما جاز أخذها على الرقية، انتهى. انظر إلى الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 الصفحة رقم 50 و51 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. بيع واقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. السؤال: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 493، انتهى الهامش. السؤال: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة التي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة، وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم في من يضعها في منزله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: لا يعتبر ذلك من التصوير ولا من مضاهاة خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم، وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة لاتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها، فيمنع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 393 و494، انتهى الهامش. بيع ممتلكات الدولة خفية. السؤال: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية، فهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ الجواب: هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة بغير حق، ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين. الوجه الأول أنه خيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. والوجه الثاني أكل المال بالباطل، فإنه لا يحل لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على فعلهم، لأنه فعل محرم والعياذ بالله، وذلك بعد القيام بواجب النصيحة لهم لعلهم يرجعون ولا يحتاجون إلى الرفع إلى المسؤولين. الهامش فتاوى للموظفين والعمال ابن عثيمين في الصفحتين 34 و35. انتهى الهامش. معاملة مالية. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 45 و46. انتهى الهامش. السؤال: هل تجوز المفاضلة بين القروش المعدنية والريالات الورقية للاستفادة منها في مكالمة هاتفية؟ إذا كان يقصد السائل صرف 10 ريالات ورقية ب9 قروش من الحديد فالجواب نعم ولا بأس بذلك لاختلاف الجنس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عد الأصناف التي يجري فيها الربا فقال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الهامش رواه مسلم في المساقات رقم 81 و1587. انتهى الهامش. وعلى كل نحن نرى أن النقود إذا اختلفت أجناسها باختلاف الحقيقة المعدن مع الورق أو باختلاف الحقيقة المعدن مع الورق أو باختلاف الدولة كالريال مع الدولار، فإنه لا بأس بالتفاضل شرط أن يكون ذلك يدا بيد. كيف نتعامل مع شركات التقسيط؟ الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 55 و60. انتهى الهامش. السؤال: نقرأ كثيرا عن شركات التقسيط في الصحف ونسمع عنها من الناس، هل يجوز التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها؟ الجواب: لا بد أن نعرف ما المقصود بشركات التقسيط، هل هو يريد البيع بالتقسيط أم ماذا؟ فإذا كان يريد البيع بالتقسيط فإن البيع إلى أجل جائز بظاهر القرآن وصريح السنة، ففي القرآن يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. وهو جائز، أعني البيع المؤجل بصريح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل قد قدم له بز من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة. الهامش رواه الترمذي في البيوع رقم 1213، والنسائي في البيوع الجزء السابع رقم 294، وأحمد الجزء السادس رقم 147. انتهى الهامش. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الهامش رواه البخاري في السلم رقم 2239 و2241، ومسلم في المساقات رقم 1604. لكن سمعنا أن بعض الناس يبيع ما لا يملكه بعد علمه بطلب المشتري له، مثل أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول له أنا أريد السلعة الفلانية وليس عندي ثمنها، فيذهب التاجر ويشتريها من صاحبها ثم يبيعها إلى هذا الطالب بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به. ولا شك أن هذه حيلة على الربا واضحة جدا، فإن هذا التاجر لم يشتري السلعة رغبة فيها ولا اشتراها لنفسه، وإنما المقصود التوصل إلى الربح الذي سوف يعطيه إياه المشتري، وهو ما سيكون فرقا بين النقد وبيع المؤجل. ويعمد بعض الناس أحيانا إلى أن يقول أربح عليك مثلا 8% وفي السنة الثانية 10% وفي السنة الثالثة 15% وهكذا، تزداد إضافة الربا كلما ازداد الزمن أو كلما تأخر التسديد. هذه دلالة ظاهرة جدا على أن مراد هذا التاجر هو الربا فقط. انتهى الشريط 18، وننتقل إلى الشريط 19.